ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع كتاب البيوع، الأحاديث أبواب كتاب البيوع. وكنا في الحصة السابقة وقفنا مع حديث مسلم في الربا، وهو حديث جابر بن عبد الله. وقبل العودة إليه آتي بحديث مختصر عام ليس في الربا وحده، وإنما فيه أن الإنسان أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقوله هذا الذي سيأتي من باب دلائل النبوة، وكنت قد ذكرته فيما سبق، وهو ما أخرجه الإمام البخاري رحمة الله عليه في بابين من كتاب البيوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن الحلال أمن الحرام. والحديث بسنده، وإن أورده في بابين فبسند واحد، وما فيه إلا كلمة واحدة مقدمة أو مؤخرة. قال رحمة الله عليه حدثنا آدم، حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث هو بسنده في البابين كما قلت. وهذا من أعلام النبوة أو من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي زمان ولم يحدد تاريخه بالضبط، فدل الحديث أو ما قال صلى الله عليه وسلم على أن هذا الذين تحدث عنهم لم يكونوا في عهده، وإن كان الربا معروفا بالجاهلية، فلما جاء الإسلام حرم الربا كما عرفنا بنوعيه، ربا النسيئة وربا الفضل، ما فيه شك. لكن بعد عصر النبوة انتشر الربا، أما في القرون الأخيرة فينطبق عليها حديث آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان من لم يأكل الربا يصله غباره، لما أكل الربا يوصل الغبار ديال الربا، معناه الجيران لما أكلوا بمعنى اللي ما أخذوا اللي ما تعمل به رأى رجال تقريبا جيران اللي دايرين به كلهم، فالناس يتسابقون في البنايات ويتسابقون في العمارات ويتسابقون في السيارة الفخمة ويتسابقون في التوسعة كما يقال، من اللي تبحث وتهبش حتى عند أحسن الناس ترى أن ذلك كله قائم، واش كاين هادشي ولا ما كاينش. ولهذا لا تعجبوا إن كنا نمد أيدينا جميعا يا رب يا رب يا رب وأن يستجاب لنا، ما تعجبوش إذا كان يكون القحط والأمة كلها نلا قل في اللحى وحدهم، لأن إذا جاء الخير كل يعيش بالخير، وإذا جاء والعياذ بالله القحط كلها تعيش بالقحط، أهل البوادي محتاجين إلى أهل المدينة، وأهل المدينة محتاجين إلى صرف كين تكامل، هذا ما فيه شك. كل الناس يا رب، وحتى في هذه اللحظة بدل ما يعترفوا بذنوبهم ويخرجوا ويطلبوا ويتجردوا من ثيابهم الفخمة ويخرجوا ويطلبوا الله ويبدعوا الله ما يديروا هذه أو يمشوا جهة أخرى فيمشوا يزيدوا يشركوا بالله ويطلبوا في البلاصة اللي ما خصهمش يمشوا ليها إن كان لما تيطليها خصو يشد في الحبل مليان معناه يشد في الدعاء الصحيح ويبكي على الله عز وجل ويخشع ويقوم الليل الآن ويتبعوا الناس على الخير ويبعدوا على المنكر ما هوش لما نزيروا نمشي ونشركوا بالله وندوروا بالقبور وبالأضرحة ونطلبوا ونتعلقوا ونعلقوا شراوات وندبحوا إلى آخره ذبائح وكذا أكا نديروا تنطلبوا المطر تنطلبوه يرجع الفوق مفيد تنطلبوه يا رب لما لأن موش الطريق اللي غادي تدق به باب الرحمن ماشي وسيلة اللي شرعية اللي غادي تدق به الرحمن يا رب في الوقت اللي كتقول يا رب كتقول يا سيدي بلا راح نجيناك جيناك من بلاد بعيدة وهذا بحتك اش عنده ما يعطي راه مشى عند الله ان كان في النعيم ف نرجو الله ان يكون كذلك وان كان في غير ذلك لا نعلم من امره شيئا ولا نقول الا خيرا فهو في امس الحاجه الينا ولسنا في امس الحاجه اليه هو محتاج منا ندعو يا رب ارحمه انقذه اغفر له اليس كذلك من ضمن غير هذا ما عرف طريق الإسلام ما عرف طريق الإسلام وهذا الذي أقوله ليس غريبا اقرأوا القرآن كله انتم هاتين صورة البقرة وتشوفوا اش كاين هادشي ولا ما كاينش التبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أننا ناصرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا هم يتبرون الناس اللي مشوا ليهم يشركوهم مع الله القرآن هذا الشيء يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينجلك مثل فضله وما بقاش أكثر منها لهذا الشيء كله في كتاب الله عز وجل وهذا بعض من قليل وباقي شك ولا ظن سامحني راه اذا كان على شكل وتصلي بلا ما نحسب له ما عندنا تقدير الصلاه علاش راس المال ما كاينش شو هو في المال الايمان التوحيد ما محققش وهذا كده ما نحتاج نقول كله هذه بحال واحد زاهد وهذه مثال ثان ما كاينش واحد يقول لك يسوي 3 4 10 كذلك ما تعرف المعبود كل جاهل ممكن كل الجاهل يعلم لأن الجاهل يعذر بجهله الجاهل أصلا يعذر بجهله لا يحكم عليه وهو جاهل بالكفر أو بالشرك أو لا لكن يعلم بعد أن يعلم لا قد يولي حاجة أخرى إذا وقع في الكفر يطبق عليه الكفر يقال له كافر لأنه وقع في الكفر لأنه مش جاهل لا يقبل منه العذر بعد ذلك ولهذا لا بد أن نحقق التوحيد لأن الله عز وجل أول ما أمر به الأنبياء والرسل أن يبلغوا عنه التوحيد الأصل 13 عام والنبي في مكة شكي علم التوحيد عمليتين لا بد منهما عملية إفراغ وعملية شحن إفراغ القلوب من محبة الأصنام والأوثان ما يبقى بها إلا الواحد الأحد بمعنى ما يبقى مع اللقاء إلا بالله بعد ذلك تعمر القلوب تشحن القلوب بالإيمان وبما يقتضيه الإيمان من الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة هذه ما في شك هذه لا تجد فيها خلاف بين أحد لا من الأولين ولا من الآخرين إلا اللي مسكين مع الشارتيلة ديال سميتو ديال البدعة وديال الشرك وديال إنا وجدنا أباءنا كذلك افعلوا هذونا هذا النوع لكن هادو ما كاينينش في المسجد الحمد لله ان شاء الله هذه نيتي انا ما كاينينش ان شاء الله ممكن يكون جهه اخرى في القهاوي ولا في البارات ولا ممكن لكن في بيت الله وسمعوا دين الله وتعلموا شرع الله هادو ما يكونوا ان شاء الله مش غير هنا لا بيوت الله وايضا كاع المؤمنين اللي عرفوا معنى التوحيد ان شاء الله ما يكونوش من هذا النوع نرجو الله ان نكون كذلك لان باش نتكلموا في امور كبيره ونقولوا حلال وحرام ونقولوا هذا حرام حنا كتعرفوا راه ما كنحلوا ما كنحرموا راه انا ما عندي حق باش نحل ولا نحرم ما انا حتى نحل ولا نحرم انا إنما نتداكى فيما هو من أمر ديننا جميعا، نقول قال الله قال رسول الله. لما نحل من حرم، احنا ما كان دخلوا الجنة ما كان خرجوا منها، ما كان دخلوا النار ما كان خرجوا منها، وما عندناش الحق الحكم على شيء، لا أنه من أهل الجنة ولا أنه من أهل النار أبدا، لا يجوز. هذا من هذا السلف، هذا من هذا السلف، من هذا الصحابة أجمعين، ومن هذا التابعين أجمعين، إلا المبتدعة اللي كيحلوا السنة بواب والكتاب بواب ويقولوا نفس اللي كيبهرهم. وإحنا ما أمرنا بأن نبتدع في الدين، لا أن نزيد فيه ولا أن ننقص منه، إنما أمرنا أن نتبع القرآن. شو يقول؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بس نتمنى أن نكون على بصيرة فيما نقول وفيما نفعل وفيما نقرر، ما نزيد وما نقص. نرجو الله أن نكون كذلك جميعا إن شاء الله. واش فهمنا الكلام فين غادي ولا لا؟ لأنك نتكلموا على أمور يقولوا جاري بها العمل، إذا جاري بها العمل هي حلال أم حرام؟ لأن الحرام لا يمكن أنجلي به العمل بين المسلمين، ودينهم جديد دائما ضدهم. لأن لما نقول قال الله كأنه لما تنزل القرآن، ولما نقول قال رسول الله كأنه يتحدث معنا، كأنه موجود. لما؟ لأن هذه الرسالة كما قلنا غير ما مرة هي مستوعبة للزمان والمكان، يعني ما بعدها رسالة أخرى. فمعناه حينما نقول قال رسول الله كأن الرسول يتحدث، لأن هذا الزمان هو جعل مبعوثا لأن يكون الدين الذي بعث به مستوعبا لكل زمان. أينما كان الناس، كل الناس، القارات الخمس كلها من أمته، أمة الدعوة وأمة الإجابة، القارات الخمس. بمعنى لا يوجد إنسان يستطيع أن يقول هو في غنى أو لا علاقة له بدعوة محمد أو بدين محمد، لا يوجد. فإن وجد فهو كافر بمحمد، يكون في أي من لا يبغى يكون، حتى من أهل اليهود والنصارى أصحاب الدين، أهل دين، وهذا عندهم تقدير صار من غيرهم لأنهم أهل دين. ولهذا أجاز الإسلام للمسلمين أن يتزوجوا اليهوديات والنصرانيات لأنهم أهل دين، وما أجاز أن يتزوجوا مثلا الشيوعيات لا إلى يوم النبي دين، أو المجوسيات. إذا معناه أن هؤلاء لهم اعتبار مقدم على غيرهم، والسبب أنهم أهل دين. فنكون نحن في مقدمة والحمد لله، لأن ديننا هو الدين الصحيح الذي لم يتره نقص ولا زيادة، ليس ما بين يديه ولا من خلفه شيء ليس منه. فالقرآن لما كان قرأ من سورة الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس ما فيه حرف ديال شي حد بين المصحف بين فتح المصحف كلام الله خلاص. فالناس مطالبون أن يتعبدوا الله به بكتابه، سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت غير ما مرة، غربلة وصفلة الحمد لله، الصحيح صحيح والحسن حسن والضعيف ضعيف وموضوع موضوع. وإن يبقى الحيلة في بعض الأمور كما قلنا غير ما مرة فهي بسيطة جدا وقليلة جدا، أما في الحقيقة الصحيح صحيح والحسن حسن والضعيف ضعيف وموضوع موضوع. أشكى تنتظر الأمة ما عليها إلا أن تستقيم على دينها نقي صاف مصفا من كل ما من شأنه أن يكدر الدين، ما هناك شيء يكدر الدين. كلام الناس واضح وكلام العلماء ليس دينا، وإنما هو يحوم حول الدين. الدين هو قال الله قال رسول الله، هذا هو الدين. كلام العلماء تفسير بيان شرح تبسيط تقريب لأمور الدين خلاص، مش هو الدين بالضبط. ولهذا يقبل ولا رد. لكن يمكن يكون كلامهم قوي بالدين حينما يدعمون ما يقولون بالنصوص الشرعية، فرد كلامهم مع اعتقادهم بالنصوص الشرعية وكون الاعتقاد بالنصوص الشرعية في محله لتخالفا عما يقولون، فرد كلامهم وهو كما قلت معتقد بهذا يكون رد للدين. أما الكلام الذي لا دليل له فهو قد يقبل وقد يرد، لأنه ليس دينا وإنما يحوم حال الدين. هذه الأمور لا بد من معرفتها، الله يرضى عليك، هذه أمور لا بد أن يحامى حولها. طيب، هذا ما يتعلق بما أشرت إليه هذا الحديث الذي فيه كلمات، وإن سوى فيه بين أمن حلال أمن الحرام، جاء الذم لما هو حرام وإن اقترن بما هو حلال، لأن الحلال لا يرد حلال خلاص، غير كون الإنسان يلبس عليه الأمر، قد يلبس عليه الأمر أو قد تختلط عليه الأمور كلها، ما تلاش يعرف يعني جريته كلها، ماله كله، دخله كله، ثروته عنده كلها، خلط عليه الأمور ما تعرف فين الحلال وفين الحرام. لكن كثير من الناس يعرفون الحرام حراما والحلال حلالا، ويستطيعون أن يقيموا الحجة بأنفسهم على أن المال القدر والقدر من المال من حرام، أو يعرف تاريخ بدايته في أخذ المال من الحرام، ما في شك، نسأل الله سلامه العافية. وأيضا ما دام الأمر يتعلق بالبيوع والربا كما قلنا له قناتان، قناة البيوع وقناة أشهد أنكم كنتم حذرين غاب الكامكم قناة شبابين، خلوا الشياب الشياب راهم وحلتوهم بالكراوات وحلتوهم الآن انساك الله رفع عمره الصرف هذه ندخلهم مع البيوع لأنه بيع قناة حتى وحصل ما في الصدور لا ما في السطور، إذا ما حط الناس في الصدور راه غادي نبقاو نقولوا حتى نعياو، ولكن لما نغرب له يطيح كل شيء ثاني وقال ما تلقى بالغربة، ولهذا وحصل ما في الصدور، لا بد نحفظوا شي شويه ونعقلوا على بعض الامور، شعال جندنت حول الرهن وكاين اللي باقي مصدوم، شعال جندنت حول بيع المفتاح سمية ما حط سميات، انا كنشبر لكم عفا بالاصوات انا لا اقره الا في حاله خاصه، ومع هذا باقي اللي كيقول ما نعرف شي بس ما كاين او كذا او كذا، وسيتمرغ في الحرام بطل شي بس ما كاين، سبحان الله سبحان الله، ما سنتون تكلموا بالقصح ايوا هي اللي بقات، لا قال الله قال رسوله، ما في كلام في الدين هو بالحجة، ماشي اش تيديروا الناس ولا الواقع ولا كذا، انا قلت لك الواقع مين؟ الواقع مين؟ صنعنا نحن الذين صنعنا الواقع، يمكن يسولوا الناس اللي في عمرهم 70 عام او 80 عام نقول لهم الواقع ديال 60 واش هو الواقع ديال الان 60 ياك 50 عام نبدا من الشياب الكبار، الواقع ديال 60 ماشي هو الواقع ديال 70، الواقع ديال 70 ماشي هو الواقع ديال 80، الواقع ديال 80 ماشي ديال 90، وماشي الواقع ديال 2000، ويجعل الله 2010 في رقم مفروض، معناه الواقع يتغير، الناس يغيروه يتبدل، الناس يبدلوه، يا حبذا الناس كلها تنظر تأمل أن يتغير من حسن إلى أحسن، لكن العقلاء ما يتمنوا أبدا، ولا يكون في خلدهم ولا يتحركون من أجل أن يتغير الواقع من سيء إلى أسوأ، أو من حسن إلى سيء ثم من سيء إلى أسوأ أبدا. فحينما ينتشر الظلم والفساد والكذب والزنا والمحرمات، واقع خير ام واقع شر؟ واقع شر. هذا الشر نزل من السماء ام صعد من الارض ام نحن صانعوه؟ نحن صانعوه. كان الناس فيما بينهم جيران فيما بينهم يحروا على خير، كلهم رحماء في السراء والضراء، لا في البوادي ولا في المدن، هذا واقع. كان الناس يجتمعون فيما بينهم يتعاونون على كل شيء، هذا واقع صنعه الناس أنفسهم. كان الناس باقين على الفطرة وكلهم يستحقون، أعوذ بالله أشهد شيء. اليوم العكس تماما، الخير ما يقلش، ما نسدوش يدها ثاني موتين، كيف تقول لهم تريدوا بالمرة بمعنى القشر خير؟ لا حتى لله، لكن موشي كما كان، لأنه من طبيعة الحال أنه كلما كثر الشر كلما كثر الشر كيقل الخير وكيحل مكانه، الشر. سبحان الله. وكلما كثر الخير تيحل تيقل الشر ويحل مكانه. سبحان الله. هكذا. اذا معناه ان الخير ان واقع يصنعه الناس واقع خيرا واقع طيبا. ما فيش صدق وفاء اخلاص تعاون احترام. العكس صحيح. فين كنا نسمع ولا نشوفه مثلا تدمر احياء تدمر بنود على اهلها بكيفية ليست في حسبان الناس طلاق دماء غيث كاف بالمظنة يعني خلاص سبحان الله. معنى هذا كله يدل على انه الناس الان الشر ينتشر اكثر من لا نقول ان الخير ما بقاش لا حاشا لله ان لم يبقاش الخير وانتهى خلاص قد يكون من شر الخلق نبقى لا ان تقوم كما يقال تقام القيامه باقي الخير الحمد لله. لكن الشر يكثر فينافس ينافس الخير كانه يضغط على الخير بس يعطيه الحمد لله متاحه اكثر بس يبقى متاحه في الشر اكثر على حديث اخر في سنن الترمذي وهو حديث كما قال عنه الترمذي نفسه حسن صحيح وفي سنن ابن ماجه الدارمي حديث رفاع بن مالك المدني ابو معاذ صحابي بدري قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام وخرج معه ناس وكان منهم الى المصلى خرج النبي الى المصلى وهو ايضا في كتاب البيوع فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار يتبايعون بعشوة يا معشر التجار يقول رفاعة فاستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم فرفعوا اعناقهم وابصارهم اليه هذا فرفعوا كلام رفاعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار ان التجار يوم القيامة يبعثون فجارا ان التجار يبعثون يوم القيامة فجارا الا من اتقى الله وبر وصدق الا من اتقى الله وبر وصدق. وعلاقة الحديث بالكلام هو اننا في البيوع والتجارة هي من هي بيوع وشراء هي رواج بين الناس. اذا لما التجار وحدهم ليش التجار وحدهم ليس كل التجار والا كانت التجارة منهي عنها هذه لا يقولها عاقل بدليل انه قال الا من اتقى الله وبر وصدق اي بر في يمينه وصدق في كلامه في بيعه وشرائه هادوا بمعنى التجار اللي ما يكونوش تجار هم هادوا لبار فقسمهم ما يحبوا الغش ما يحبوا الكذب ما يحبوا اعطاني القدر القدوه وقيمته المرتجعه ما يحب على انها سيدة وهي رديئة ما يحب على انها سيدة بالقدر القدر وشرها خير من ذلك الشيء كاين هذا الشيء ما كاينش وهذه هي التجارة اللي هي صحراء قولوها خايف منها انتم ما قلتها بشي وانا نقولها بالزبا نبلغ عنكم هذه هي التجارة اللي صحبها فجار يعني مش انا اللي كنقولها ولا انتم لا يحق لي ان اقولها ولا يحق لكم ان تقولها ولكن قالها الشارع شرع الشارع هو شرع مش الزنقة الشارع هو الذي قالها من جوا المستثنيات الا من بر من البرور كان برا في قسمه يعني ما حرج تلحق حلف حلف على الصدق والحق الا من اتقى الله في بيع الشرع ما يقول الا ما هو مناسب ما يقول الا ما هو حق وبر وصدق في حديثه في كلامه في بيعه وشراء في حتى في حجاجه مع المشتري إن كان بائعا أو مع البائع إن كان مشتريا، لأن البيع كما قلنا يطلق على النوعين معا. إذا نشوف الآن إذا طبقنا هذه الحادثة على واقعنا، واش اللي يبيع بالغش هذا بر وصادق ومتقي الله، واش اللي يكذب على الغش وعلى الغدار وعلى الخيانة سبحان الله، واش اللي يزيد يعني غير هكاك يزيد الرديعة مع الجيد، يخلط الرديع مع الجيد خلاص يعني في الفواكه وغيرها وغيرها، ويجيب الصندوق لا يأكل واش البوغاني ذكر على كفر كل ضي يغري غير انت كذبش انت غادي تدفع فل مصنوع ما فيش له هكاك مصنوع، وحتى اذا شرا هكاك ها مولاها اللي بعده ثاني هكاك معناه الغش جاي متسلسل من الضيعة من الضيعة حتى الجميلة صحيح حتى الميدة جاي متسلسل. احنا ما كنتكلموا مع شي حد، احنا كنتكلموا هذا واقعنا كاين هكا ولا ما كاينش، واخا تقولوا ما كاينش شتو بعينية عند التجار واطلعوني على نفس الصادقين اطلعوني على السلعه اللي كاين وتسولوا اش نديروا الان من فوق تبارك الله قداش ولتحت حبيبه ترقاد الوقت اللي غادي يحيدها ويدير هذه بزاف هذه وحده ولا ثمن فور ها ولا شيء اخر وغادي يكون عنده خساره واحد. سبحان الله. والسبب الغشاش الاول وتبعوا الغشاش الثاني تاع العقد الاخر وتبقى مسكين واحد اش غادي يبيع من غادي يبدا هادشي شفتو بعينيه وقفت عليه بعينيه مرات ماشي مره مرات علاش لان هذا كذا مو في هذا الامور خصني نكون عارفها انا قصدت نعرفها وشفت انواع وانواع وهذا مش شغل يهود ولا نصارى باش ما نتهموش حد هذا شغلنا احنا شغل نترمي وفين هو الاسلام فين هو الحلال نرى مشكل ليش قضية الكلام بزاف وقضية العلم بزاف وقضية تبارك الله كان سمعوا ونجلسوا الظروف ولا تمشوا لها المسجد وتمشوا لها المسجد وتم إذا كان الإنسان يمشي لها المسجد ويخرج ويسوس ويمشي لها المسجد ويخرج ويسوس ويخرج من المسجد هذا يدير الحجة فقط. ولهذا كثير من الأمور لو كان فيها التطبيق كنت غير الحكمة، كثير من الأمور اللي تنقولها وقولها غيرنا جميع الجهات هالخطاب هالدروس إلى آخره سبحان الله لو كان فعلا الناس كالعمل بنية تطبيق الطباق كن قلة على الأقل يقلل الفساد والشر من الكبار بعد ويفتحوا المجال للصغار والصغار غادي يتعلموا من الكبار وغادي يكونوا الحمد لله غاديين إلى الأحسن مش غاديين إلى الأسوأ لما يتعلموا مني أبنائي ويكبروا تبارك الله ويتزوجوا إلى آخره ويصلحوا لوليداتهم ويتزوجوا لوليداتهم يتعلموا منهم إذا الخير ينتقل من الجد من الأب إلى الابن إلى ابن الابن أو ابن البنت معناه ينتقل بين الذرية هكذا ينتشر الخير والعياذ بالله وبغيره أيضا ينتشر الشر. طيب إذا باش نعرفوا الفجار جمع فاجر والفاجر من الفجور والفجور هو الميل عن القصد والفجور من الفجور الكذب إياكم الكذب فإنه مع الفجور في النار إياكم الكذب فإنه مع الفجور في النار واش الفجور غادي يكون في النار واش الكذب غادي يكون في النار لا صاحب الفجور وصاحب الكذب واش منا ولا لا هذه صفة والصفة يتصف بها صاحبها إما صفة خير وإما صفة شر فتكون مع صاحبها أي بتلك الصفة السيئة تحقق أن يكون والعياذ بالله في النار. وسيأتي الحديث في هذا الباب بعد أن أرجع إلى الحديث الأول الذي كنا قد رأيناه في التذكير به لأننا ما أتممناه ولكن أردت أن أمهد بهذا له وهو حديث الإمام مسلم إن كنتم لازلتم تذكرون مع الحديث جابر بن عبد الله ورواية ثانية حديث بن مسعود عند الترمذي وطبعا حديثان صحيحان وإن كان في رواية مسلم كما عرفنا من تكلم فيه ولكن بما لا ترد روايته لأنه أكثر مسلم عن روايته وهو أبو الزبير وإن تكلم فيه كثيرا تجلس غيره. قال الإمام مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن الحرب وعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، قال: هم سواء. هذه حديث جابر. حديث عبد الله بن مسعود خرجه الترمذي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كلامه ككلام جابر بن عبد الله، إلا أن رواية عبد الله بن مسعود ما فيهاش خرج لهم سواء. هم سواء في اللعنة، هم سواء في الإثم، هم سواء في الحكم، هم سواء حال حال. هذوك المذكورين كلهم. آكل الربا احنا عرفنا وقلنا على أنه المقصود مش هو الأكل وهو وإنما الآخذ، وإلا الآخذ والمعطي سواء، ومصرح بهما مع الحديث: آكل الربا وموكله، الآخذ والمعطي. وقل بصفة عامة المتعامل حير قاعد سابق المتعامل بالربا سواء كان آخذا أو كان معطيا، وموكله وشاهديه اللي شهدوا على الربا. إذا شهدا الشاهدان شهدا على توثيق عقد الربا موافقين الآخذ والمعطي. أما إن شهدا على ما علما ليس على الربا ولم يقصدا أنهما يشهدان على الربا فليس داخلين في الإثم. ربما شهدا وما عرف على ماذا يشهدا أو غرر بهما وما قصد أنهما يشهدان على الربا. لكن إن عرف، لأنه كما جاء في حديث ابن مسعود الآخر: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه، إذا علم بذلك فهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. هذه رواية أخرى: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه، إذا علم بذلك، إذا علمها كلهم، إذا علموا على أن هذا ربا فهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وهو على لسان محمد يرجع الحديث يكون مرفوعا، وإلا وحتى إذا ما كانش على لسان النبي، لأن هذا الكلام يتعلق بحكم، حتى لو كان كلام ابن مسعود ما فيش على لسان محمد أو على عهد رسول الله أو كذا أو كذا، قد يكون مرفوع حكما، ما فيش، لأن هذا الكلام في حكم، بيان حكم. الصحابي لا يمكن أن يجزم بحكم معين بدخول الجنة أو بدخول النار أو العذاب إذا لم يكن له في ذلك رواية، إما عن صحابي آخر وإما عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معروف في مصطلح الحديث. إذن هذه الأحاديث كلها كتبين خطورة الربا. شاهداه وكاتب الربا هم في الحكم سواء. وإذ هو كذلك، وهذا يبين على أن فاعل هذا، على أن هذه الخمسة كلهم دخلوا في هذا الحكم، وكما قلت هم في الحكم سواء. اللعن يشملهم كلهم، والإثم عندهم كلهم عليهم كلهم، وثم الحكم اللي هو والعياذ بالله دخول النار أو التعذيب بالنار أو إذا ماتوا على ذلك طبعا. أما من مات تائبا تاب الله عليه، نرجو الله أن يتوب علينا وأن يتقبل منا جميعا توباتنا. أما فيما يتعلق بالعذاب فهناك حديث، مش غادي نقول لكم تقف شعور ديال المؤمنين منه، حديث طويل عند البخاري ساقه في سبعة أماكن، أو يعني سبعة مواضع أو ثمانية مواضع من صحيحه. هذا الحديث بطوله أول باب جابه فيه في باب الجنائز، ثم بعد ذلك وزعه على الأبواب كما في كتاب الآداب، وكما في كتاب التفسير في موضعين، وكما في كتاب التعبير في مواضع متعددة، ثم اختصره في كتاب البيوع، ومختصره هو الذي سآتي به، مختصر منه، مختصر جدا ما فيه لقرة، وإلا فهو طويل في 3 صفحات، منقول صفحة ورقة من جهتين وصفحة في جهة، حديث طويل. ذكر فيه بطوله 4 معذبين وقف عليهم البعث، والحديث رؤيا، والرؤيا ورؤيا الأنبياء حق، مش ماشي واحد دور لي بالخوا، رؤيا الأنبياء حق كالمعاينة تماما. الأول منهم من هؤلاء اللي شاف، من هؤلاء المعذبين والعياذ بالله، أول والثاني والثالث والرابع، نسأل الله السلامة والعافية، هؤلاء كلهم لما شاف الأحوال ديالهم قد يعرف من هذا اللذان كان معه أصلا من بداية الأمر، وقد لا يعرفه إلا في نهاية الأمر، قد يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في الرؤيا أنه قال أتاني رجلان، رأيت الليلة، لأن كان من عادته لما يجي في صلاة الصبح يصلي مع الصحابة يقول لهم من رأى منكم رؤيا البارحة، شكون اللي شاف شي حاجة البارحة، ما هو شي داك الأحلام ديال الآن أو باغي يحكيو ليه الخريف كيما كيعملوا الناس، لا ولا. لأنه هو غادي يغرب لها، فين هي الرؤيا الحقيقة وفين هي من الشيطان، وهو يعرف أن صحابتهم مربين أنهم ينامون على طهارة وعقدت معقدة صحة الحمد لله، وإن كانوا ليسوا معصومين، لكن في الغالب أنهم الحمد لله تكون رؤاهم رؤى حق في الغالب، في الغالب لأنهم صحابته أولا، وفيهم كبراءهم وزراءهم رضي الله عنهم أجمعين، فهم ليسوا يعني كباقي الأمة، أفضل الأمة هم الصحابة، وأفضل الصحابة بعد ذلك يأتي بالترتيب في مقدمة الأفضلية أبو بكر الصديق، ثم من بعده من 3، ومن ثم على العموم في مقدمتهم الخلفاء الأربعة، يتقدمهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم يأتي أصحاب بدر، أصحاب بدر. ولهذا كان في الغالب إذا كان شيء واحد وقع في شيء حاجة أو في شيء خطأ ولا في شيء ذلة ولا شيء حاجة يقول بعد الصلاة إنه من أهل بدر، لعل الله اطلع على قلوبهم فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرتم عليك، لأن كما نعلم أن بدر كانت الفيصل الأول بين الشرك والإيمان، كان الفيصل الأول، ولهذا أبلى فيها الصحابة البلاء الحسن، ونصرهم الله نصرا عزيزا، وأرى الله نبيه ما أراه وهو يدعوه، وفي الغفوة التي جاءته رأى ما رأى، ورأى مصرع القوم وقال في مكان فلان سيموت فلان وفي مكان فلان سيموت فلان، يعني أراه الله مصارع القوم وخاصة كبراءهم في بدر، ولهذا كانت بدر تاج المعارك الإسلامية وتاج الغزوات النبوية، تاج يعني معنى نقول تاج هي أبين وأظهر وأعلى من كل شيء، رغم أنها بان بعدها وقعت معارك طاحنة كامل بدر، لكن هذه كانت أولا في الأولى، وثانيا الصحابة جو ما عندهم العدة اللي عند الآخرين، وثالثا كانوا عدد قليل الآخرون كانوا 950 هما يلا 300 وأنا فرق لا، ولهذا كان ما كان، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في منتهى تضحية، في منتهى الاستعداد، في منتهى بشر عباد إلى شيئين واحد منهما معا، إما الشهادة وإما إرغام الكفر على أهل الكفر على الإسلام، ولهذا كان بدر فيصلا ما فيه شك فاصلا بين الحق والباطل. طيب علي النبي يقول رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، ثم انطلقنا حتى أتينا على نهر من دم، نهر من دم فيه رجل قائم واقف، وعلى وسط النهر، في لفظ آخر على شط النهر، شطح شاطئ يعني اللي حبيت تقول الطرف ديال ديال ديال النهر. هذه الرواية هذه المختصرة على وسط النهر، وفي الرواية المطولة على شط النهر، وكلاهما عن البخاري. قال فأقبل فإذا بالرجل اللي هو قائم في النهر، هذا ما تنسوش هذا القائم في النهر هو المعذب، فإذا بالرجل قائم في النهر أتى أقبل يريد الخروج، بغى يخرج من النهر، يريد الخروج من النار، فيأتي الرجل الآخر اللي هو على شط النهر أو على وسط النهر، لأن في الحقيقة هذا ليس رجل، إنما ظهر في رجل، وإلا هو ملك مكلف بتعليمه، ملك، لأن الآخرة ما فيها رجال ولا نساء ولا نار، آخر اللي مكلف بالعذاب مش من هذا مش من هذه الأرض، يعني مش بشر، لا لا، ملائكة الله، آخر ما مثل لها أحد الله إلا ملائكة الله، أصحاب الرحمة وأصحاب العذاب والنقمة، خلاص، الله السلامة والعافية. قال فإذا أراد الخروج يأتي الرجل الآخر بين يديه حجارة، هكذا جاء في الرواية، أحجار يعني حجارة، فيرمي هذا الرجل الذي يريد أن يخرج بحجر إلى فيه حتى يرده حيث كان، يرجع فين كان، بلاصة فين كان، حيث كان، أين الوان، ما يخرج من الوان، رجع. يقول هكذا كلما جعل، أي الرجل الأول اللي هو المعذب، كلما أراد الخروج إلا ورماه الرجل الآخر اللي على شط النهر بحجر فيه حتى يرجع كما كان. قال النبي عليه الصلاة والسلام التفت للرجلين، فرأى رجلين التفت للرجلين، في رواية مختصرة قال فقلت ما هذا، فقال واحد لجوه، فقال الذي رأيته في النهر هو آكل الربا، الذي رأيته في النهر، يعني هذا الذي رأيته واقف قائم وتيجي باغي يخرج ومقابل الآخر هو آكل الربا، هذا واحد من الأربعة، هو الخر، ومن أجله خاصة في الرواية المختصرة هذه من أجله ذكرت القصة. أما الأول فهو الكذاب لما ينشر بين الناس من كذب، تعرفوا الكذب هو قلب الحقائق، ولما قلنا الفجار أو الفاجر وقلنا الفجور وجبنا الحديث إياكم الكذبة، فإن الكذبة فجور والفجور مع الكاذبين في النار. الأول الكاذب قال رأى، كما قلت في الحديث طويل، رأى هذا الكاذب جالس وعند رأسه رجل في يده كلاب، كلاب كلاب في المحكة، قال لك يفتح فاه ويجر من هذه الجهة حتى يوصل للفاه، هذا تعذيب، ولما يحيد يولي كما كان، بمعنى ما يفرقه حتى يولي، علاش؟ لأن احنا كنسمعوا وكنقولوا في القرآن الكريم أن أصحاب النار لا يموتون فيها ولا، مما يدل أن باش يولي على أصله كما كان، باش يستأنف العذب، العذب باستمرار. بدلناهم جلودا معناه هذه الجلود تمشي وتجي جلود أخرى بس يذوق العذاب دائما، العذاب جديد، لأن في العالم اللي يحيي الجد ما تبقاش الإنسان، ولهذا الجد يا لما من الحواس يحس الإنسان لما يحيي الجد كل حاجة أخرى، ولهذا ينبط الله الجلد حالا باش يستأنف العذاب، كل عالم مستأنف دائما باستمرار. طيب هذا الأول، إذا الأول قلنا شكون؟ الكذب. إذا الكذب باش نعرفوا على أن الكذب والعياذ بالله الكذب في النار وصاحبه في النار إذا ما فعل تلك الحال، أما إذا ما إذا تاب نرجو الله أن يتوب عنا جميعا، يتوب عنا جميعا. الثاني رأى رجلا ملقا هكذا على قفاه ورجل عند رأسه بيده صخرة عظيمة يشدق بها رأسه حتى ما يلقاش تدخل هذا الرجل، لا خلاص ما بقاش، قال لهما وما يدرقوا مدة معينة يولي كما كان. شكون هو هذا؟ هو سمعوا ذاك اللي هو حافظ القرآن ويحمل ما يحمل من القرآن يقرأه بالليل ولا يعمل به شيء أبنى، يقرأه هو الله أحد يمشي المولى إبراهيم يقرأ السحر آية السحر هذا القرآن ديال السحر يمشي يسحر، ويقرأ القرآن يمشي يكهن ويهز الخط بمعنى يشيخ بالله ويدعي أنه يعلم الغيب وهو حافظ القرآن ويحفظ القرآن، هذا من هذا النوع يقرأه في الليل ولا يعمل به شيئا بالنهار. إذا الأول شكون هو؟ والثاني شكون هو؟ قارئ القرآن سواء كان يحفظه كلها أو يحفظه بعضها لكنه لا يعمل به شيئا. القرآن فؤاد هو فؤاد بمعنى يحفظ القرآن ويشرب الخمر ولا يبيع الخمر ولا يخمر ولا كذا أو المخدرات أو غيرها أو يلعب التيرسي أو يلعب القمار أو جميع الأنواع وهو يحفظ القرآن أو يقرأ القرآن، ويكفي أنه مسلم. كاين المحرمات كيشتي ما خفي على المحرمات الكبرى ما خفي على أحد، كاين شي واحد يقول أنا ما عارفش المحرمات الكبرى، كاين شي واحد ما عارفش الزنا حرام، كاين شي واحد ما عارفش القمار حرام، كاين شي واحد ما عارفش الخمر حرام، كاين شي واحد ما عارفش المخدرات حرام، كاين شي واحد ما عارفش الكلام في الناس، الغيبة في الناس حرام، النميمة بين الناس حرام، السرقة حرام، خلاص هذه كبائر. والأنواع اللي قلنا ديال الكذب وديال التدليس وديال الغش بالربا كذلك، في البيع والشراء كذلك، كاين شي واحد باقي الآن ما عارفش الربا حرام، ولكن الناس ما شاء الله كأنها تشي بعيد، ذا الشيء اللي كنقولوا زعما راه بعيد. نسأل الله العفو والعافية، والله ما بيننا وبينه، نرجو الله أن يحفظنا، ولكن ما بين الإنسان وبين رحمة الله بالجنة أو عذابه في النار إلا أن يأخذ الله روحه، والله ما بعد لا رحمة الله ولا عذاب الله. نسأل الله السلامة والعافية. وإحنا كما قلنا أولا نذكر أنفسنا بالدرجة الأولى، إحنا لسنا في غنى عما نقول أو مبعدون عما نقول، لأننا في الحياة أو نقول للناس وننسى أنفسنا والعياذ بالله، ولكن نذكر أنفسنا ونذكر إخوتنا وأخواتنا. لما؟ لأن هذا الدين ما جاء طائفة معينة، ما جاء الكبار وحدهم ولا الأغنياء وحدهم ولا العلماء وحدهم ولا الصغار وحدهم ولا الفقراء وحدهم ولا النساء وحدهم ولا العرب وحدهم ولا العجم وحدهم، إنما جاء للبشرية كلها للناس أجمعين. شعال شفنا ديال الصور غير جوجة خففتوا عليا بكذا ونقول لكم إياهم شفنا جوج حوايج. الآن الثالثة رأى بيتا كبيرا، لكن سبحان الله حسب الصورة اللي يحكيني بها عليه الصلاة والسلام مش مؤمن فوق وعريض وكبير من تحت، كتعرفوا النوايل كيقول النوالة ديال برا كتكون كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة ومن فوق مجموعة مجموعة بحركة قوتها، يعني منين يخرج مثلا دخان او شي حاجة صغير او منين يدخل الانسان يلا يدخل الانسان، ولكن من تحت عريضة واسعة. وصورها كتن النور والتنور والفران حرم، وخاصه بنعرفهم الافران ديال البدوين. شنو كده هذه هي اللي تنطبق عليها الصوره، مش الافران ديال المدينه، لا الافران ديال البدوين هي اللي كنطبق عليها هذه الصوره مبنيه طبعا بالطين والشجر الى اخره، كتكون عريضه واسعه مثلا على قد الحال، ولكن مجموعه من الفضل. هذه الافران ديال البدوين قال لك هذا لانه باش عرفناه شبهه بالطنور. طيب قال في هذه الحاله هذه كيشوف العافيه يعني النار، ما يقدر الانسان يوصفها لان الاخره هذه ماشي ديال الدنيا، ما يقدر يوصفها لان هذه الرؤيه ديال الانبياء ورؤيه حق، فكانه في هذه الرؤيه نقل من الدنيا الى الاخره. وسبحان الله العظيم هذه لا تستغرب، كثير من الناس المؤمنين حكيت لي روايات يعني سبحان الله تستعجب كيفاش بقوا لها عقل عليها، روايات فيها مسلسل هذه ورا هذه هذه ورا هذه هذه، يعني سئلتوا مرات من بعض الناس روايات شافها هكا سبحان الله، بحيث باين فيها الامور الصدق بزاف كثير تكتبها الكتاب غير الكاتب، وعاقل عليها ابو لهات محكها تماما، فيها ما يبشر وفيها ما ينذر، ما في شك. فبالاحرى هذه النبوه خلاص هذه ما يطرق عليها كلام، انها صدق كلها. طيب ومن شك في ذلك يخاف على ايمانه. طيب قال فاذا به لما تقرب تطفى، إذا كان بعض الطفل يبقى ما عندهش الأثر خارج برا، ولكن داخل نسأل الله السلامة والعافية. فإذا بها أناة عراة نساء ورجالا، الزنات والزانيات، الزنات والزواني، نساء ورجالا عراة، هكذا جاء في الحديث عراة، يعذبون هذا النوع من العذاب. وسبحان الله، لأنه لما أراد الزاني أن يستمتع بالزانية وأرادت الزانية أن تستمتع بالزاني، كان مع بعضهما على الصورة اللي هي فإذا قلنا عراة ما تعجبوش، لأنك تناسب الحالة اللي كانوا عليها في الدنيا سبحان الله. وهذه تعطي اليقين تماما، يعني الصورة اللي كان فيها الزاني مع الزانية إلى آخره، هكذا يعذبون على الصورة التي كانوا عليها في الدنيا، نسأل الله العافية. قال فإذا بهم الزناة، هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة هي اللي شفنا اللي هي الربا. إذن الكاذب قارئ القرآن ولا يعمل به سواء كان حافظا له أو حافظا بعده، المهم إذا عرف الآيات يخفى يعمل بها ما يعملش بها، مش ضروري أن يكون حافظ القرآن، لا، الصحابة كلهم ما كانوا كلهم يحفظون القرآن، لا، ولكن حينما تعرف آية العذاب وآية الرحمة، آية الخير وآية الشر، الآية التي تدل على الخير والآية التي تنفر من الشر، إذا خص الإنسان خلاص يعمل بحسابها، مش غير يقراها وتجوز وشي ما كاين، لا. إذا هذه أربعة ديال الأحوال، يعني لما تقرأ الحديث كله في الأخار نلاقيهم كيقول سألت من معي الرجلين، قال والرجلان جبرائيل وميكائيل، اللي هما جوا رجلان واتيا بي واخرجاني الى ارض مقدسه الى اخره، قالوا ما جبرائيل وميكائيل هما. فهذه الصوره كتبين لنا ومنسجمه تماما مع القران الكريم، وكتعرف السنه مع القران على مواقع، قد تكون السنة موافقة ومؤكدة لما في القرآن الكريم. القرآن كيقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والقرآن ذكر أيضا الصيام وأمر بالصيام، السنة جاءت تؤكد ما ورد في القرآن. هذا النوع الأول. نحاول الإجابة عن بعض الأسئلة بعد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أعرف أنه قبل الخطوبة على الخطيب أن يرى وجه الخطيبة، وأثناء الخطوبة لا تكون أي خلوة غير شرعية، لكن الشخص الذي تقدم لشهوتي يريد مني ما يريد الزوج من زوجته، ويبني حكمه على أن النية أبلغ من العمل، على أن الأولين من آبائنا وأجدادنا لم يكن عندهم أي عقد بينهم سوى الكلمة. هذا ذئب الغابة، هذا ذئب ويريد افتراسك، لا يريد الزواج. إذا باقي في الخطبة وهذه نيته نية زينة. ولهذا أنا أحذر الآباء وأحذر الأمهات وأحذر البنات وأحذر الشباب المؤمنين إذا بغوا يقيموا حياتهم على الشرع. هذا الشيء اللي ساري به العمل راموش يشرع، وأنا أقول هذا باستمرار. بل أؤكد شيئا آخر: حتى ولو عنده العقد مش يجمع راسه ويجي يدي مرته لبيته، حتى ولو عنده العقد انا لا اقول تخرج معه وهي عنده العقد معه. علاش؟ وقعت مآتي وسئلت عنها، ولهذا انا اجيبكم بما هو واقع لا اجيبكم بالخيال كيف كان تخيل انا. ولهذا انا احذر الاباء واحذر الفتيات لانهن الضحايا. كاين اللي ما عنده غرض يوصل شهوته وعنده واحد لائحة ديال العيوب نظره هو عيوب، وتكون هذيك البنت هي ضحية فيها العيب الفلاني وفيها العيب خما فيها عيب غير ما جاتوش على الظن. هي هذيك اللي بغى هو خلاص راقع العيوب ديال الدنيا فيها. شكون ضحية؟ هي وأسرتها. ولهذا أنا أقول إذا كاين خطبة شرعية نعم حضروا الشهود إلى آخره، اتفق على المهر، قدم ما قدم منه وبقي ما بقي منه في العقد، في العقد الكتابي. خلونا الكلام ديال نمزح، لا ما كاين بس ما كاينش العقد، لا العقد الكتابي. علاش؟ حدثت ما حدث ما حدث من الامور حتى الى ان يحدث ما يردها كذلك. ولهذا اذا كان تعقيدات راح نفهمها، هذا واقع فرض. صحيح الناس اللي كانوا كيتزوجوا غفتحه، لكن ما كانش في هذه السفاله اللي كاينه اليوم، وكان الناس يحترموا بعضهم البعض، وكان الأسرة ديال اللي منها الخطيب كانت تحترم الأسرة اللي منها البنت، وكان ضرب واحد من الرادة البنت اللي هي غادي يجيبوها بحال بنتهم هما، ولهذا كيحافظوا عليها ماشي بحال اليوم خصو غير من يدوز ليها. سامحوني أنا نتكلم معكم بصراحة. علاش؟ لأنني سئلت عن أمور كثيرة أنا أستحي أن أذكرها، أمور كثيرة جدا. واش تقول واش هذه فعلا هذه الامور توقع في المجتمعات اللي كتدعي انها مجتمعات؟ يا سبحان الله، الانحراف هو عبر العصور. لما غادي يقولوا اننا انحراف كان غاليوم التاريخ كله، ولكن يوم اكثر. ولهذا اذا وجدنا ضوابط اخرى جديده لم تكن في الماضي، فنظرا لما حدث في حياه الناس من الامور استوجبت اليوم خصها الشهاده الطبيه، لا للبنت ولا للولد. علاش؟ لان حدثت امور كثيره وكاين امراض كثيره فعلا، فكان لابد ان نستفيد من هذه الامور. كذلك الان كاين الناس اللي كيقولوا يتزوجوا، لا عقد، ما كاينش العقد. طيب ما كاينش العقد، تزوجوا جاب الله الوليدات. ذوك الوليدات ما غاديش يتزوجوا في الحاله المدنيه، وذا في الحاله المدنيه ما غاديش يطلب الحاله المدنيه، ما غاديش يطلب غادي يتولد في المستشفى، ما غايطلبوا منه حتى حاجه. اذا سافر بها لشي مدينه اخرى ما غايطلبوا منه شيء من عقد الزوج، عقد الزوج. سبحان الله سبحان الله. واذا جاب الله الموت ما ثمن هذا؟ نديروا الشهود. ليش غنديروا الشهود؟ باش نديروا صافي تعرف الناس ماشي في الشهادة ونديروا النهار الاول. واش متبعين معايا ولا لا؟ يا في الاخر نديروا حتى نعوق ما نديروا الشهود. لاش فلان مزوج بفلانة، هادي بنت فلان واخدها فلان، هادي 4 سنين ولا 6 سنين ولا 8 سنين. ايوا اش نديروا هاد 12 شهادة فقط؟ باش نوثقوا، باش نوثقوا بلا هدوء نديروا النهار الاول ونخرجوا من هاد المعركة. سبحان الله. انا نقول لكم الشيء اللي كاين والاسئله اللي كتجيني، وشحال ديال العيالات شكاو من هذه الحاله اللي هما فيها الان، مزوجين 4 سنين و5 سنين و6 سنين بلا كارت. لان كاين الناس اللي كيقولوا ما كاينش الكارت، كارت حرام ما كاينش بشرع. اش كاين بشرع؟ كاين قدور من بعزه وكفى، هو اللي كاين يدير في ذاك المره اللي بغا. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. سامحوني اذا جاتك شي قدوري سامحني، راه ما قصدته ولا اعرفه، غير انا حيت هالسميه من ذوك الاولين كانوا كيقولوا عمرو زيد، وانا ما بغيتش نقول عمرو زيد، بغيت نقول هذا هو. سامحوني الله يجزيكم بخير، ونرجو الله ان يصلح قدورنا. هذا هو. انا اقول السائله احذري واياك، وانصحك ان كان هذا وهذه نيته فهي نية سيئة لا يصلح لك زوجا، لانه هذا بغى يتزوج بلا كارت، والبين معروف خلاص. انا طبعا لا احكم على الغيب، انا احكم على اللي في السؤال. بعد السلام عليك السلام ورحمة الله. يقول امرأة تملك مالا لكنه لا يكفيها لشراء بيت كما ترى، قرر ابنها ان يكمل لها ما تحتاجه، لكن التسديد سيكون عن طريق التقصير اي الزيادة، وسيتم كتابته باسم ابن المرأة وهي لا تريد ربا ولا تريد حرمان الورثة منه، لكن لا حول لها ولا قوة امام ابنها، لانه يحتكم في كل خصوصياتها، يعني يتحكم في كل خصوصياتها. هل لها اثم في هذا؟ هي تقول له وليدي كيفاش غادي تشري هذا البيت، لان كنظن بقى حد غشي مليون، اللهم الا كان في عمرها شي 90 عام وما عرفه والو شنو واقع. اما اذا عايشه في هذا الوقت فلا بد تعرف. تقول له وليدي فين غتشري؟ بالله صرف النية، واش غتخلصو كله ولا غادي يقول لك انا غادي لا ماشي شغلك، لا قال لك ماشي شغلك وسد عليك الباب ما عليك والو، هو يتحمل المسؤولية، لأنك ما عرفتي اش كيدير. لكن إذا قال لك رانا إن شاء الله غادي ندفع القدو القدو غادي نشري إلى آخره، وغادي يبقاو يسالوني وغادي نخلص من دابا واحد 15 عام ولا 20 عام، عرف راه القضية راه مجاجرة. واش فيها؟ في هذاك العجيب اللي تكلمنا عليه، في هذاك الرابع، شكون الرابع؟ صاحب نهر من دمين، صاحب نهر من دم ومكل به واحد خور، فين ديبابو؟ حيت الربا الضو حتى تعيا واخا المور غادي يتشكل، الفم ولا غادي يتخلص، فهمنا ولا لا؟ الأول اش هو؟ الكاذب، والثاني اش هو؟ شي بركة ديال القرآن في الليل وفي النهار، لا قرآن، والثالث والرابع، أيوا اللي عرفنا هادو وخرجنا بهم ودرنا بحسابهم وكنا على بال، الحمد لله خير كثير لي ولكم، نرجو الله أن يوافقنا جميعا. فأنا أقول المرأة إذا عرفت أن هذا يريد التعامل بهذا الذي كنقوله اللي هو طبعا ما يعبر عنه بالتقسيط، إذا باقينا عاقلين معايا أنا بيت لكم التقسيط ربما وعطيتكم الصور اللي جائزة والصور اللي هي غير جائزة، بمعنى البيع بالأجال فيه جزء صور جائزين وجزء صور غير، واش مميزين بينهما؟ واخا ما تميزوش ما غارجع في لهم خلاص. المهم هو ربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار نتيم. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم وأجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أو يمتق الله وذروا ما بقي من الربا، الأخرى في صلاة آل عمران. يا أيها الذين امتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ما بها شك. سؤال آخر، كان آية طويلة ما تقول نشا الآية، ترجعوا لها المصحف ارجعوا لها التفسير. يقول قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم، وإذا حلفتم احفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. هذه الآية طبعا من سورة المائدة، الكلام فيها طويل. أولا المستهلة لا يؤاخذكم الله باللغو، أشواه باللغو الكلام غير المعتبر وغير آثم من صاحبه، وبحال أشد اللغو لا والله إيه والله، يعني يتكلم ويقول والله لا يقصد شيئا معينا، هذا هو اللغو الذي لا تنعقد به اليمين. لكن هل هو آثم؟ يكون آثم من جانب آخر، لا، ربك يقول ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، خلاص من غير يتكلم ويبدأ يحلف بالله، لا، وإلا ما دام لا يحلف على شيء معين لا حق ولا باطل فهو هذا يعتبر لغوان. إذن هل اللغو احنا عرفناه؟ إنما فجاء الاستدراك وقال ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان، أي ما عقدتم ما عمدتم وما قصدتم اليمين به، وحلش والله لا أفعلن كذا ولم يفعل، والله لا أفعل كذا فيفعل. فهمتم ولا لا؟ جو صور يحلف على أنه غادي يعمل وما يعملش، ويحلف على أنه ما يعمل ويعمل، أو ما يقول ويقول، أو ما يحضر ويحضر. هنا هذا نعم هذا بجوش، لكن عندنا قاعدة عامة، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح أنه أخبر أنه إذا حلف على شيء ورأى خيره غيره أفضل منه حلف على واحد حاجة ما يعملهاش، أو حلف على أنه يعملها، فإذا به رأى أن الخير فيما حلف عليه ما يعملوش، أو في الذي حلف عليه أنه سيعمله، يعني معك قال لك فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فليعمل اللي هو خير. ومثلا كتقول حلف ما يزورش عمه، حلف ما يزورش خالته، حلف ما يصليش بالمسجد، صحيح؟ الخير مين كاين؟ في زيارة الأحباب، في زيارة الأقارب، أليس كذلك؟ بلى، إذا يزورهم ويكفر عن يمينه. الخير فين كاين؟ في الصلاة مع الجماعة، رغم أنه حلف أين هو؟ لأن علاش؟ ما حلف عليه غير صحيح، اللي يخصو يعمله هو اللي صار، إذا يجي يصلي مع الجماعة ويكفر عن يمين. وضحنا السؤال الآن، هذه الكفارة ايش هي؟ مرتبة، رتبها القرآن، ما عندناش الحق باش نقدموا الربعة على الثالثة والثالثة على الثانية والثانية على الأولى، ترتيب. إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد احنا كنجيو الرابعه واخا يكون غني دم مزيان في الايام. هو قادر يعني قاد يطعم داك عمر كامل وصل في الايام تبعين معايا. هذا لا يجوز. وما كفر عن يمينه. نعم اذا عجز عن الاولى عاجز عن الاولى ينتقل للثانيه. عجز عن الثانيه ينتقل. عجز عن الثلاثه ما قاد عليهم الثلاثه ينتقل بالشرع. الشرع لا كاين كفارة عندها اربع مراحل. انا ما قديتش على ثلاثه قاد على. واحيانا يمكن تادي ما قادش على الصيام كاع لسانه طويل وطافي بالحال. انا ما قدت على واحد. اشرح. احنا ما اشرح ومع هذا احنا ما اشرح تكفيه بهذيك الحالة. الى اعطى شي حبه شي كفار وهذاك ما اعطى شي حبه معليش لان الله يعلم انه ما قد حتى واحده من هذو ضربه الصيام ما قدش. المهم ما تيصومش رمضان فبلا احرصهم مثلا عندي عذر شرعيه خلاص. لكن الانسان كيكون غضب وكيكون والعياذ بالله دوافع للحليف او كذا فيقع فيما يقع. هذا ما يتعلق به باستفار بالنسبه للايه. والا فالآية فيها كلام كثير وطويل. يقول السائل بعد السلام عليكم ورحمة الله. أحاول الالتزام أقطن في عمارة تتكون من 8 طوابق في تلك العمارة شباب يظهر عليهم الخير منهم من يصلون ومنهم من لا يصلون أريد أن أدعوهم والله يشهد أني أحمل هم دعوتهم إلى الخير علني يكون لي معهم الأجر فماذا أفعل؟ أولا أدعو باللين بالرأفة بالتي هي أحسن لا بد. ثانيا اختار من الكلمات المناسبة ترقيق القلوب. ثالثا لا تدعي وهم شباب حلف لا تدعي انك احسنهم او احسن منهم او اهدى منهم. لا انما تواضع وتسلم بالتي هي احسن وباللين. ومن هنا تبدا حبب لهم الدين. حبب لهم الذهاب المسجد يتعلموا اذا بغاو يتعلموا. حبب لهم الدين. واهم نقطه تركز عليها حبب لهم البعد عن الفتيات بمعنى يبقوا الذكر وحدهم الاناث لان البلا كله جاي من الاختلاط. وهالشيء اللي كانت تكلموا عليه كله اذا بقى الاختلاط راه هذاك هو الداء لعينه. حبيب لهم هذا الشكل هذا الشكل. واحيانا قد ينصح الانسان حتى الفتيات تنصح بمعنى تتكلم وعينك محذورات تشوف الارض وتتكلم بالكلام الطيب اللين. طبعا لسنا في غناء عن الدعوه ولا عنها لا سيما اذا كان ما هناك من يعلمه من النساء غير ما يكون شاهد انسان نصيحه ديال الدبل والغنم. ورانا جمع حوالي بس عليكم غاشي بس مكاين انا عارف هاي هارا تكلم شي بس مكاين وعينك محذورات وكلام طيب وربي غادي يبارك هذاك الكلام يضعه في القلوب. وفي الغالب كيكون البنات او النساء يتأثرن اكثر من الرجال. غير الكلام يكون طيب والنصيحة بعيدة عن الشبهة وما يكونش الخلوة بدعوة انني كندعوها كنعلمها لا تعطيتها لا تعلمهاش خليها هكا. إذا كانت الخلوة بلاش باش ما تقول قال القران ما قلت والو. إذا كان بهذا الشكل ما كاين بحث. كل مسلم يدعو اللي قد عليه. الكلام الطيب غا ما تدعوش للشر. غا ما تعلمش الناس الفتن. غا ما تحرش الناس على بعضهم. غا ما تكونش كزرع الفتن. أما كزرع الخير وبغيت الخير للشباب ولا الناس ولا كذا حنا ما جينا نزرعوا الخير ما جينا نزرعوا الشر. كل واحد راه كيتحمل المسؤولية. كل يدعو على قدر علمه على قدر اهتمامه على قدر قدرته مع الأقارب مع الأبعد يعني في المؤسسة في المدرسة في العمل. الكلام اللي هو يلين القلوب ويدعو الناس للخير على العقل اللي ما بغاش يقتنع يتشكك. لما يشك عاود يصحح مبدأه كتسمى راك خلخلته بعد باش يبري هو على ما هو أصح. نرجو الله التوفيق. بعد السلام عليكم ورحمة الله. قلت إلى زوجي كان عاطلا عن العمل طيلة شهر رمضان قضيناه كله مع حماتي لم نخرج زكاة العيد ظنا منا أنها هي وأبو زوجي سيفعلان، لأننا لم نكن نملك المال ولكنها لم تخرجها، فهل يمكننا أن نزكي الآن؟ شاردها إذا فات الوقت ديال الشرعي، بل يوم العجة انتهي الزكاة، بل نبي أخبرانه إذا ما كانش، إذا ما أدش يقبل العجة هي صدقة منه، يعني قبل صلاة العجة، ولو علم أقل تطرف في حلمها ثاني جهة تيجيها ولها بعدها ما تمشي خديها تصل العيد جيب بدات عبار تتخرج لا تستقبل ما تمشي صلاة العيد يكون فرغت منها عينت لي غتعين حيثها إلى الدهم لها هو الأفضل ما داش ملاها أقلتكم عدم حيدة نهائيا برا بمعنى أنها مويزت عن غيرها وصارت أنها زكاة سيطر على الأقل. أما بعد ذلك فهي صدقة من صدقات، إذا بغيت تصدق على صدقة من صدقة مش مشكلة. أما كونهم مخرج سيف اليوم المغل ممكن عندكم الشبهة اللي هو ظنيتم أنهم خرجوها ما خرجوها شيء فلا إثم عليكم إن شاء الله. بعد السلام عليكم السلام ورحمة الله أذهب أنا وزوجتي لزيارة أهلها فأجد أخواتها متبرجات يتحركن أمامي بالسراويل الطويلة والشعور الكاشفة لا يستحيين وأنا أتضايق من هذا السلوك، والآن أنا حائر هل أزورهن أم لا؟ أم زوجتي محتشمة وطيبة المعامل أفيدونا ما العمل؟ فإذا كنت تمشي على أساس أنهن ما يقرن منك ولا تقرن منهم خاصة هم في هذه الحالة هذه ما كاين بس، أما إذا غادي يكون الاختلاط لا. وثانيا أن هذا الأمر مرتكب قم به تقول لأخوة تتا مثلا يلقوا بعض اللهم إذا كانوا ما عندهم غرض حد قام كذبهم لأخذهم ولا غيرهم ولا غيرهم، فإذا كان ولا بد وصل المرأة عند دارهم ورجع حرك دير معها وقت معين أو مشي جيبها وانتهى الأمر وتشوف نسيبتك ما دامت أنت تعد من محارمها ما دامت يعني متزوجا بابنتها فتعد أنت من محارمها يعني أمها يعني نسيبتك مشي مشكل سلم عليها وشي حال إلى آخره. أما هذو ما عندك بهم صلاة لأنهم هذو الأخواتات المرأة أنت ما عندك بهم صلة نهائيا ولا يجوز لك أن تختلط بهن لا سيما أنه مثلا يكون عاريات على شكل مشكلة هذا الشرع واضح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ما تنسوا شيء هذه الأمور هذه شي ضروري باش يقول هذا الخلاص هذه أمور واضحة سبحانه الآن. امرأة باعت أرضها لشراء بيت تسكنه هذا نفس السؤال السابق غير مثلون في كيفية أخرى، والسؤال هذا الأول هو اللي كان جلول وعجه هذاك الثاني وظنت أنني لن أجيبها فيه وردفت بالثاني. المرأة دي سولت على السؤال ولدها هو اللي مكذب في الآخرة هو نفسه غير كان عبارات أخرى بدلها يعني قالوا في المذنب قالوا هاي سؤال طول شوية صبروا معايا فيه شوية الله يجزيكم كما صبرت أنا كنت محنوني ولا شي غادي نقول لكم دبروا راسكم شاد مر لا إله إلا الله. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه قصة في الحقيقة المرأة تحكي باش ما نقراهاش كلها أنا نعطيها الفحوى ديالي سلام عندها أخ هو اللي عندها وكتمشي تزوره وما كيقبلهاش وهو موسير تقول هو غني ولا بأس عليه وهي فقيرة ورجلها عاطل وما عنده عمل وما تيبغيهاش تزوره وما يرحمهاش وقال لها بصراحة ما تقاش تزورني ما خلاص انتي وهي مسكينة مؤسفة ويبقى فيها الحل لا سيما وأنها محتاجة إلى آخره وكتقولش إنه الحل زعما لا إله إلا الله. أنا أقول للسائلة ما دام الأمر جا منه هو وهذا ما كيهم لا صلة الرحم ولا كذا لأن صلة الرحم ما كتكون شي غير ثبت عليه خير كتكون أحيانا مساعدة ولا سيما أنها محتاجة مش صلة الرحم غير ديالها. الله يرحم شيخنا أخي محمد القنوني المذكوري اللي كان كيعمل في المسجد ديال عين الشوق رحمة الله عليه قرينا عليه علم الأصول قرينا عليه علم التفسير قرينا عليه علم الفقه وخاصة ما يتعلق بالفقه المالكي رحمة الله عليه وكان أديبا وشاعرا ومن أفضل الناس ولن أزكيه على الله مات في 77 تقريبا. فهذا كان يقول رحمة الله عليه وتتكلم على الأغنياء، هو الحمد لله كان في رزقه وكان لبس عليه، كان في اللحم في حال كبار ديال ذاك العام، هو أخوه الحشمة الزيلاني معروفين. كان يقول سبحان الله، هو يقول هذا واحد الكلمة شوية، يقول الركعات العوجات موجودات والدرهمات مفقودات، كيف بغي يقول زعما؟ يقول لك ذاك الركعات اللي حتى الناس ما تعرف تصلي موجودات، ولكن باش يرحموا شي حدا ويعطوه أو كذا قليل جدا، درهمات مفقودات. هذا الكلام أنا نطبقه على هذا، كونه مثلا غير إسلام وكذا وهذا يرفضه ما عندها شيء، بل خص يكون هذه عرب عطول نوتي استشجرة صلة الرحيم مع أمه وأبيه عن طريق أخته، فحينما يبر بأخته، حينما يعطي أخته، حينما يساعد أخته، هو بالحقيقة يحسن لأبويه. فأنت حينما تحسن لزوجتك أنت تحسن لأبويها، حينما تحسن لأخواتها وإخوتها إذا كانوا في الحاجة وانت عندك باش فإنك تحسن للأسرة كلها، فإن حينما تحسن لعمك تحسن لأبيك لأن العم بمثابتي، حينما تحسن لخالتك تحسن لأمك. سبحان الله، هذا الدين دين الرحمة، فروع ديال الخير، هذا الدين عظيم، ولكن محروم من حرم الله، حرم مفتوح حرم الله. فهذا الموقف من أخته زعما مع الأسف لا يليق به نهائي المرة، من جهتين أنها أخته، وثانيا أنه مسير حرم أعطيك ويقطع صلة الرحم كأنه قطع مع أبيه وأمه تماما. فأنا أقول أجرك على الله، والله هو الغني ونحن الفقراء، والإنسان إذا كان من هذا النوع الدنيا كتعرفه كما يقول الحكماء، تغدات عند فلان وتعشى عند فلان وفطرت عند فلان، ماذا يمرحب كان هذا؟ ماذا يمرحب أبدا. كان الناس أغنياء يعدون ثروتهم بالملايين، صاروا لا يملكون شيئا في ظرف 20 عام أو 30 عام أو 40 عام أو 60 عام. وكان الناس فقراء لا يملكون شيئا، صاروا أغنياء ونعرفهم أغنياء. ما يفرح الإنسان بالدنيا لا عنده بي يفرح من جانب واحد، أش هو؟ يا ربي وفقني لتكون يدي هي العليا، يعني لأعطي لأنفق، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. أنا لا حول ولا قوة، لو نقرأ القرآن ونقرأ السنة والله والله لو تنشرح صدورنا لهذا الدين العظيم لكننا فخرين. واحد صورة ماشية يعني ما تكملها صورة اللي احنا فيها، ولكن مع الأسف مع الأسف. فهذا الذي أقوله لي للأخت السائلة، أرجو الله عز وجل أن يجبر عظمتي ويوسع رزقتي ويعطيك الصبر الجزيل ويعطيك من حيث لا تحتسبين، ورزقه سبحانه وتعالى وأرزاقه عظيمة وواسعة، لكن له حكمة، إذا قطر علي ووسع عليك أو العكس له في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. بعد السلام تقول أختي متزوجة لها بنتان، قبل زواجها كان لديها في ملكها غنم، عندما تزوجت ذهبت بغنمها معها إلى بيت زوجها، هذا الزوج بعد مدة أخذ يبيع هذه الأغنام التي في ملكها دون رضاها، ويأخذ النقود التي باع بها الأغنام علما بأنه ميسور الحال ليس بحاجة إليها، ولا ينفق عليها ولا على بنتها ولا يوفر لهما الحاجيات الضرورية في حياته، فهل يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمه لقضاء حوائجها؟ وإذا كنت كما تقولين وهذا الحال اللي تقولين أشهد أنك مؤمنة، على ما لا أعلم الغيب، على هذا الكلام. فإذا كنت الحمد لله هالشي اللي كتحكي ومع هذا كف يديك وما تأخذ شيء منه بغياب حتى تولي، الحمد لله، نرجو الله أن يزيدك ثقة في الله وصبرا وتحملا وأجرا. إيه نعم، إذا كان كما تقولين على أنه حتى رزقك اللي هي الأغنام ديالك مثلا حرمك منه وبعها، يجوز لك أن تأخذي من ماله بالمعروف. قصة هند مع أبي سفيان معروفة، قالت له يا رسول الله إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، أيجوز لي أن حديث البخاري أيجوز لي أن آخذ من ماله؟ قال نعم خذي من ماله ما يكفيك وولدك، أي بالمعروف. هذا هو، فأنا أقول خذي ما يكفيك وابنتك بالمعروف، ما تبرغيش وتقول قال هالفقي، لا الفقي قال بالمعروف، ما بتحل بغيرك. يقول سائل أحبك بالله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، الله يجمعنا على محبته جميعا. يقول تزوجت بامرأة يوجد عندها سكن من الشقق التي تباع بالتقسيط في عصرنا هذا، والذي دفعها لهذا العمل هو أنها توجد عدة مشاكل بين إخوانها، وكما تعلم أنا رجل، أنا لا أعلم ودي ما تشهدنيش، أنا رجل لا أعرف القراءة ولا الكتابة، فاكتشفت أخيرا أن هذا المسكن بالربا، أنا من السؤال من الجملة الأولى عرفته، غير من إذن تحول التقصير عرفوها رفقتي، ما في شك. شوف الله يرضى عليكم، أنا ما نبغي أن ندور حول هذا الشيء دائما باستمرار، راه أي سؤال يجيني دابا في التقصير غادي نقصه، شفت نبقى عندي ما نقول خلاص، تقسيط بالزيادة حرام، تقسيط بلا زيادة حلال. فعملت مع إنسان شريت منه بيت كاع، أعطيت له 10 مليون وبقيت لك 10 مليون، درت معاه لطيف في الشهر شهريا ما في زيادة، اتفق معه ب20 أعطيت 10 قال 10 خلاص الحمد لله، هذا ما بيعيش كاع. لكن تكون ب10 ولا 30، يكون ب20 ولا 30 ولا 40 وتقول لي التقسيط قص لك ظهرك انت، ماشي تقسيط هذا، واش ما تفحش لكم الحرام كاع، ما بغاش يبان لكم خصكم بالرايه، واكو كان الحرام سبحان الله. انا ما يتحيل حد عليا في المواضيع الحمد لله، لا في البيوع لا في الربا لا في الاموال، كا واحد ما يتحيل عليا، راه خايف غير من عارف كيفاش يخبي داك الحرام في الجمله، راه انت بالعرض مش قالت عيرات شي واحد زعما. ولهذا حسن الله يجزيكم بخير، اللي عرفناها ما نبقاوش ندندنوا حولها، واي موضوع يجيني الان في هذا الشكل اللي كيتعلق بالربا لن اجيب عنه، باش ما يبقاش مولاي يتسنى. واذا كان شي واحد سبحان الله يالله جا جديد يسول لي قالت حداه، فهمتوا كلامي دابا؟ شي واحد جديد زعما ما فراسوش شي مسكين غا جواب يطرح يسول لي حداه وغادي يجاوبو، ما يحتاجش حتى يجاوبو انا، غير يقول له البيع بالتقسيط بالزيادة اش هو؟ الله يجعل بركة خلاص. قال سي محمد البيع بالتقسيط بالزيادة حرام، البيع بالتقسيط بلا زيادة ثمن هو ثمن حلال، هذا ما كاينش غمزة فهو واضح، احنا ما نحلوا اللي حرم الله وما نحرموا اللي حرم الله. ارجو الله ان ينفعني واياكم، انا وخاد تشوفوني شوية الله يسامح شيبة ما كاين، لان لابد الطبيب خصو يكون راحو، والطبيب والله انا مشغول، نرجو الله عز وجل ان يعافينا في الدنيا والاخره، وان يطعمنا حلالا ويرزقنا حلالا.